تم افتتاح مهرجان العلوم والتكنولوجيا 32 لوزارة الشقق الحديدية يوم 14 من هذا الشهر. حضره العلماء والتقنيون وأفراد جماعات ثورة ثلاث والمدرسون والعمال في قطاع النقل بالشقق الحديدية. وأوردت أكثر من 120 قطعة من المعلومات عن المنجزات العلمية والتقنية. يجري المهرجان على شكل جلسة عرض المنجزات العلمية والتقنية والمعرض وتبادل التقنية الجديدة انقساما إلى فروع الآلات والبناء والإدارة والمعلومات والكهرباء والأتمتة والطب.